بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. يقول الله عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما، أي قل لهم يا محمد أفغير الله أطلب قاضيا بيني وبينكم. قال العلماء: قال مشرك قريش للرسول صلى الله عليه وسلم: اجعل بيننا وبينك حكما إن شئت من أحبار اليهود أو النصارى ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك. فنزلت هذا الأمر استنكارا لقولهم وأمرا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول وأن يعلن هذا الكلام: لا أبتغي حكما إلا الله تبارك وتعالى. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي يا معشر قريش كيف أطلب حكما والله عز وجل أنزل إليكم الكتاب مفصلا. المراد بالكتاب القرآن، المراد بالكتاب القرآن. مفصلا فيه الحق والباطل، موضحا الهدى من الضلال، فيه أتم البيان. ومن المعلوم من القرآن فيه أتم البيان، جاء بالمعجز، خاصة أن قريش أقحاح العرب وأنهم أمة عربية، وجاء هذا المعجز وهو القرآن من نفس ما هم فيه، فأعجزهم وتحداهم الله في القرآن. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، إذا المراد بالكتاب القرآن. والضمير في قوله إليكم لمن؟ للمشركين، للمشركين. فإن القرآن أنزل لقريش فقط، صح أو خطأ؟ خطأ. فإن القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام رسول للجميع. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وإنما ذكر ذلك يعني أنتم أحق بالإيمان به من غيركم. لماذا؟ لأن أنزل على محمد، ومحمد منكم، وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته وتعرفون محمد وهو إلى آخره. فهذا كما يقول ابن عاشور رحمه الله، يقول: تسجيل عليهم بأنه قد بلغهم فلا يستطيعون تجاهلا. وهذا أسلوب القرآن معروف: إنما تنذر من اتبع الذكرى. فقط ينذر من اتبع الذكرى؟ لا، النبي منذر للجميع. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فقط من يخاف وعيد؟ لا، النبي مطلوب أن يذكر من؟ جميع الناس. بس هذه من أساليب القرآن، وهو أن الذي يستفيد من الشيء ينسب إليه الفعل. لأن من تأتيه الآية والمعجزة ويأتيه العلم ولم يستفد، كأنه لم يعلم. فأنت جاءك القرآن أو جاءك محمد ولم تستفد، فالذي يستفيد هو لينسب إليه القول. وإلا كان معلوم أن الإنذار والرسول صلى الله عليه وسلم للجميع. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وهو القرآن. وسبق لنا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران ومرارا وتكرار لماذا سمي القرآن كتابا. سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بأيدينا. وهو من أسماء القرآن، فمن أسماء القرآن الذكر صاد، والقرآن ذي الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، من فوائد الآية وإن كان ستأتي علو الله عز وجل، من ناخذه؟ أنزل، والنزول يكون من علو. وهذه سبقت المسألة وهي من مسائل العقيدة، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله المطلق، علو الذات، علو الصفة. ما هو الأمر الذي ما في خلاف؟ علو الصفة، فجميع صفات الله عالية. أما الذي وقع فيه الخلاف بين أهل القبلة وقع بين أهل السنة وأهل البدع، ما هو؟ علو الذات. وأهل السنة كما مر معنا في أول الصورة وهو القاهر فوق عباده، الأدلة على علو الله المطلق. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أيضا من فوائد الآية أن القرآن منزل غير مخلوق، تعرفون هذه القضية حدث فيها ما حدث مع الإمام أحمد وعقيدة أهل السنة والجماعة والآيات الكثيرة أن القرآن منزل غير مخلوق. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك. هذه شهادة. شهادة. والذين آتيناهم الكتاب قولان، قيل اليهود والنصارى وقيل علماء اليهود والنصارى. يعني لماذا خص هؤلاء؟ يعني اليهود والنصارى يعرفون محمد وأن الكتاب حق بما عندهم في كتبهم في كتابهم، يعرفون وأنه نبأت بمحمد ونبأت بالقرآن وبصدق محمد وأنها جاءت بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حيان والذين أعطيناهم علم التوراة والإنجيل والزبور والصحف، والمراد علماء أهل الكتاب، فهو عام بمعنى الخصوص. هذا القول الأول، كان أبو حيان يرجح القول الأول وأن المراد الذين أتيناهم الكتاب العلماء الأحبار، لأن غالبا العالم والحبر هو أعلم من العامي. يقول ابن عاشور أيضا مرجحا هذا القول، والمراد بالذين آتاهم الله الكتاب أحبار اليهود، لأن الكتاب هو التوراة المعروف عند عامة العرب وخاصة أهل مكة، لتردد اليهود عليها في التجارة، ولتردد أهل مكة على منازل اليهود بيثرب وقراها، ولكون المقصود بهذا الحكم أحبار اليهود، خاصة قال آتيناهم الكتاب ولم يقل أهل الكتاب. نعم طيب، وما معنى الذين أوتوا الكتاب بأن القرآن منزل؟ علمهم بمعنى ذلك يجدونه مكتوبا مصدقا وين لما في كتابهم، وهم يعلمون أن محمدا لم يدرس كتابهم على أحد منهم، إذ لو درسه لشاع أمره بينهم ولأعلنوا ذلك بين الناس حين ظهور دعوته، وهم أحرص على ذلك ولم يدعوه. إذن الذين آتيناهم يعلمون ذلك لأنه موجود ومصدق، جاء مصدق لما في كتابه، ففي التوراة والإنجيل أنه سيبعث نبي وكذا وكذا وصفاته وجاء كما كان. طيب والذين آتيناهم الكتاب، طيب نسبوا الكتاب لأنهم أهل كتاب التوراة والإنجيل اليهود والنصارى. وقيل المراد والذين آتيناهم الكتاب أي اليهود والنصارى، وقيل والذين آتيناهم الكتاب من أسلم من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام وغير واحد والله أعلم. يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي أن كل ما فيه من الوعد والوعيد حق من ربك بالحق، أي هو حق وبما جاء به حق. فمعنى بالحق الباء قد تكون للمصاحبة. نعم، ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي هو حق وما جاء به حق. نعم، فلا تكونن من الممترين. هذا الأسلوب دائما يجي في القرآن، فلا تكونن من الممترين. في خمسة أقوال مشهورة، القول الأول الخطاب للنبي والمراد الأمة، وهذا أسهل الأجوبة. الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا وجه الإشكال أن النبي لا يمكن أن يكون من الممترين من الشاكين، فالقول الأول أن الخطاب للرسول والمراد أمته، وقيل لكل سامع، أي إذا ظهرت الدلالة فلا ينبغي أن يمتري فيه، وقيل هو من باب التهييج والإلهاب كقوله تعالى فلا تكونن من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون من المشركين، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لو أشرك لحبط عنه عمله، فغيره من باب أولى، وهذا يعني قول قوي. ويقول ابن عاشور ويحتمل أن يكون المخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقصود من الكلام المشركون الممترون على طريقة التعريض، كما يقال إياك أعني واسمعي يا جارة، ومنه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك، وهذا الوجه هو أحسن الوجوه. يعني يا أيها الناس ويا أيها أهل الإشراك وأهل النفاق، إذا محمد وهو محمد لو أشرك لحبط عمله، الأمر واضح، غيره من باب أولى والله أعلم. لكن المشهور عند كثير من العلماء، يعني تجد بعضهم في كتب التفسير يقولون الخطاب للنبي والمراد أمته. لماذا يقولون بذلك؟ لأنه لا يمكن يقع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أتوقع أن أسلوب واضح. يعني خذ هذه الآية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك، أتوقع أن الأسلوب واضح، هو صح الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن المراد تهويل تهويل الأمر. فأنا بالنسبة لي أرى أن المسألة يعني واضحة جدا ولا فيها أي إشكال، ولا يمكن أن يتطرق البال إلى أن المقصود أن النبي ربما يشرك، لكن المراد تعظيم الأمر، وأن النبي وهو النبي سيد البشرية وخير الورى وخير من تطيط صدره رجله الثرى وإلى آخره، لو أشرك لحبط عمل، يعني تعظيم أمر الشرك. نعم. من فوائد الآية ذم من طلب حكما غير الله، ومن فوائد الآية وجوب تحكيم الله عز وجل، ومن فوائد الآية أن القرآن منزل غير مخلوق، ومن فوائد الآية إثبات علو الله عز وجل، ومن فوائد الآية أن القرآن فيه بيان طريق الحق والهدى، ومن فوائد الآية أن علماء اليهود والنصارى يعرفون صدق القرآن بما عندهم من العلم، لكن كتموا لماذا؟ لمن لم يسلم منهم، لماذا كتموا؟ حسدا، فإن اليهود أهل حسد. ثم قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك، قرأ الجمهور بصيغة الجمع، وتمت كلمات ربك، وقرأ بعض القراء كلمة ربك، وجمهور العلماء على أن المراد القرآن، وتمت كلمة ربك أي القرآن، وهو قول جمهور المفسرين، وأيضا نقل عن قتادة وهو الأظهر. نعم. والذين آتيناهم الكتاب ثم قال بعدها وتمت كلمة ربك، فالمراد به القرآن. أما على قراءة الإفراد وتمت كلمة ربك، فإطلاق الكلمة على القرآن باعتبار أنه كتاب من عند الله فهو من كلامه وقوله، وأما على قراءة الكلمات وتمت كلمات ربك ماذا يكون المعنى؟ بالجمع، فإطلاقها على القرآن باعتبار ما يشتمل عليه من الجمل والآيات، أو باعتبار أنواع أغراضه من أمر ونهي وتبشير وإنذار ومواعظ وإخبار واحتجاج وإرشاد وغير ذلك. واضح؟ إذن قلنا على هذا المعنى لها معنى، على هذا المعنى لها معنى. وتمت كلمة ربك، ومعنى تمامها أن كل غرض جاء في القرآن فقد جاء وافيا بما يتطلبه القاصد منه كامل. إن جيت للقصاص أحكام القصاص كاملة والحكم منها كامل، إن جيت قضايا الطلاق في سورة البقرة وغيرها كاملة وافية مناسبة لإصلاح البشرية صالحة للدنيا والآخرة. ولذلك يقول الماوردي رحمه الله وفي تمامه أوجه، أحدها تمام حججه ودلائله، والثاني تمام أحكامه وأوامره، الثالث تمام إنذاره بالوعد والوعيد، الرابع تمام كلامه واستكمال صوره كلها. أولا القرآن معجز، يعبر بالألفاظ القليلة عن المعاني كثيرة، هذه قاعدة. طيب، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه. قال ابن كثير قال قتادة صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم. يقول البيضاوي رحمه الله وتمت كلمة ربك، طبعا هذا المعنى لكن نذكر بعض كلام أهل العلم، ولا هذا المعنى، وتمت كلمة ربك بلغت الغاية أخباره وأحكامه ومواعيده، صدقا في الأخبار والمواعيد وعدلا في الأقضية والأحكام. نعم. فلا هناك أصدق من الأخبار اللي جاءت في القرآن، قصة يوسف، قصة الأنبياء، قصة إبراهيم وغيرها، وعدلا في الأحكام، أحكام الله كلها عدل. فإن قال أعطنا مثال، نقول لا بس نعطيكم مثال، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قال لماذا ذكرت هذا المثال لماذا ذكرته بالذات؟ لأنه ربما بعضهم يظن أنه ليس عدل. ماذا قلنا في الفرائض؟ أنه هذا عين العدل، ولذلك كثير من الناس اعترفوا بها. كل أحد يعرف أن الرجل هو الذي بحاجة إلى المال، وهو المسؤول أن يصرف، المرأة مصروف عليها، المرأة تنتظر المزيد والرجل ينتظر النقص إلى غير ذلك مما هو معلوم، يعني بعض الأمور واضحة لا تحتاج شرح مزيد، فهذا عين العدل. فبالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل المرأة عليها ميراث؟ لا. هل المرأة تصرف على أحد؟ لا، بل المرأة يجب عليها أن يصرف عليها، فلو زوجها وهي غنية يجب على زوجها أن يصرف عليها. مثلا الشريعة الإسلامية جاءت بالتعدد. قديما أنكروا التعدد خاصة من الغرب ومن أذناب الغرب وأن هذا ظلم للمرأة إلى غيرها، والآن اعترفوا أن هذا أحسن علاج. نحن الحمد لله معترفون من قديم ولا ننتظر لكلامهم. فالتعدد أصبح ضرورة بسبب كثرة الحروب وموت المئات من الرجال وكثرة النساء، كما تعرفون الحروب اللي أكلت الأخضر واليابس، وأصبح التعدد علاج شرعي عظيم. والأمثل على ذلك كثيرة، ومن قرأ أضواء البيان وغيرها من كتب الشنقيط وغيره وضح ذلك، وكتيب للشنقيط الإسلام دين كامل لا يحتاج إلى تفصيل، الحمد لله أمر واضح، فهو كامل في أحكامه وفي مواعيده وصادق في أخباره. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لوعده أبدا، لا تتبدل كلمات الله. فمن كلمات الله التي لا تتغير ذكرها الله عز وجل في القرآن العاقبة لمن؟ متقين. وفعل عاقبة للمتقين. من كلمات الله التي لا تتغير إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا خلف لمواعيده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ولا مغير لحكمه. نعم. وذلك يقول القرطبي رحمه الله، طبعا لا ينقض بعضها بعضا ولا يشبه كلام البشر. يقول القرطبي ودلت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن لأنه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه، لأنه من عندي حكيم لا يخفى عليه شيء من الأمور كلها. لا مبدل لكلمات الله أبدا. يريدون أن يبدلوا كلام الله، فالله عز وجل إذا قضى قضاء لا يتبدل كلامه سبحانه، فسواء عاد في الأمور التشريعية أو الأمور القضائية. وهو السميع العليم، هذا سبق في سورة الأنعام وغيرها نمر عليها سريعا. السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسبق لنا أن السميع اسم من أسماء الله، وأن سمع الله ينقسم ثلاثة أقسام. سمع يراد به التهديد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وسمع يراد به الإحاطة، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وسمع يراد به التأييد، إنني معكما أسمع وأرى. فالله يسمع كل شيء. العليم وسبق العليم بكل شيء، الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل، يعلم الغيب، عالم الغيب والشهادة، يعلم الشيء الذي لن يكون لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. من فوائد الآية إعجاز القرآن العظيم وعظمته. من فوائد الآية مصداق لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من فوائد الآية صدق القرآن فيما أخبر وعدل أحكامه. من فوائده إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع العليم. ومن الأمثلة حتى لا يعني لقد كان في ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب. في الجاهلية كانوا يقولون ماذا؟ القتل أنفى للقتل، معروف أنك تقتل حتى يرتدع الناس، إذا لم ارتدع الناس يقدمون على القتل، كالسرقة المنتشرة عند الناس الآن وغيرها، لأنه ما في ارتداع. الشريعة الإسلامية جاءت بالقصاص فارتدع الناس وصار المجتمع بأحسن مجتمع. انظر للمجتمعات التي ليس فيها قصاص ماذا أحوالهم. ثم قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم، هذه آية عظيمة. يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم، إن هذه الآية دليل على أن القاعدة التي تقول إن الكثرة تدل على الحق قاعدة باطلة. فما أكثر ما ذم الله الكثرة، وما أكثر ما مدح الله القلة. فليست العبرة بكثرة الأتباع كما يقول العوام ومن ليس عنده علم بالكتاب والسنة، فليست العبرة بكثرة الأتباع أبدا، وإنما العبرة بالحق، فما وافق الحق فهو الجماعة وإن كان واحدا. فما كانت الكثرة في يوم من الأيام دليل الحق والصواب والهدى. وإنني سأذكر بعض الأدلة على ذلك أيها الإخوة، لنعلم جميعا أن الله عز وجل ذم الكثرة في آيات كثيرة ومدح القلة في آيات كثيرة. يقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه الآية: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ماذا نستفيد؟ أو بعد ما نذكر الآيات، يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى إلى آخره. فما أكثر ما ذم الله عز وجل الكثرة في كتابه ومدح القلة. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. وقد مدح الله القلة في كتابه، قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. يقول الإمام الشاطبي: وهذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا وتصير السنة بدعة والبدعة سنة. ويقول ابن القيم: ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة، وقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا، فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. جاء برواية عند الإمام أحمد: ناس قليل، طبعا صالحون، ناس قليل في ناس في ناس في ناس في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذه رواية توضح من هم الغرباء، أناس قليل في أناس كثير، أهل خير أهل صلح لكن قلة في ناس كثير، من يطيعهم أكثر من يعصيهم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة الناجية في مقابل الفرق الهالكة قليل. قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قال الفضيل: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال أبو شام رحمه الله: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق، واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل. يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يقول في السنن: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. يقول: والتجديد إنما يكون بعد الدروس. دروس إيش؟ دروس الدين والعلم ودروسها. والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذلك هو غربة الإسلام. وهذا الحديث إن بدأ الإسلام غريبا يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام كما كان الأمر حين بدأ. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بعدما ذكر حديث ابن عباس المشهور وهو أصل في هذا الباب. عرضت علي، يقول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي الرجل والرجلان، والنبي رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وفي صحيح مسلم من حديث أنس وأنه لا يأتي النبي ما يصدقه أحد من أمته. هذا الحديث نص أن العبرة ليست بالقلة ولا بالكثرة، وإنما العبرة بالحق. ويأتي النبي وليس معه أحد، وهو النبي أوتي رسالة وجاءه وحي وهو من أفضل المنازل، ومع ذلك يأتي وليس معه أحد. يقول محمد بن وهاب رحمه الله في فوائد هذا الحديث، يقول فيه مسائل، اسمع ثمرة هذا العلم من محمد بن وهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، انتبه، ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. فائدة ذكرها محمد بن وهاب رحمه الله في كتاب التوحيد من فوائد الحديث: لا تغتر بالكثرة ولا تزهد في القلة. نعم. يقول العلامة ابن باز رحمه الله: وليحذر كل مسلم أن يغتر بالأكثرين ويقول: إن الناس قد ساروا إلى كذا واعتادوا كذا فأنا معهم، فإن هذه مصيبة عظمى قد هلك بها أكثر الماضين. ولكن أيها العاقل عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتها والتمسك بالحق وإن تركه الناس، والحذر مما نهى الله عنه وإن فعله الناس، فالحق حق بالاتباع، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال بعض السلف: لا تزهد في الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. يقول علامة الألباني: فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الهدى، ولا يضره كثرة المخالفين. والله أعلم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. ضلوك، فالمسلم لا يتبع أكثر أهل الأرض، وإنما يتبع يكون ديدنه الحق. إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون، أي ما يتبعون في أمر الدين إلا الظن والأوهام، يقلدون أباءهم ظنا منهم أنهم كانوا على الحق وما هم إلا قوم يكذبون. ونحن لم نستطرد، الأمر واضح. الآن تأتي للناس تقول: لا تأتون بغناء للأفراح، ماذا يقول لك؟ يدلك على أنه يعني لا يتبعهم. يقول الأجداد والآباء والناس كلهم هذه هي عدو الإسلام. هذا كأنه يرد القرآن. من يقول أبي قبيلتي أجدادي كل الناس يغنون، كل الناس يأتون بغناء، كل الناس يفعلون المحرمات، كل الناس يفعلون ذلك، هذا هو عين حرب القرآن. هدم للشريعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نحن لم نستطرد بهذه الأمور لأنها واضحة، وإلا الواقع أكبر دليل، والأمثلة على ذلك كثيرة. حينما تقول لأي إنسان: أخرج هذا الدش المحرم، هذا ينشر الرذيلة وينشر الفساد، أمره واضح، ماذا يقول مباشرة؟ من يجيب؟ كل الناس. هل رأيتم؟ كل الناس. هذا الهوى: إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. نسأل الله السلام. إن ربك هو أعلم بمن أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي إن ربك يا محمد أعلم بالفريقين بمن ضل عن سبيل الرشاد وبمن اهتدى إلى طريق الهدى والسداد. وهذه الجملة خبرية تتضمن الوعيد والوعد، لأنه كونه تعالى عالما بالضال والمهتدي كناية عن مجازاتهما. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. له الحجة الكاملة وله الحجة الدامغة سبحانه وتعالى، ونؤمن إيمانا كاملا أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة. نكتفي بهذا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.